إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه منظومة عظيمة وجامعة في باب الاعتقاد لناظمها الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، سماها الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، وهو اسم مطابق لمسماه. قد جمع ناظمها رحمه الله تعالى في أبياتها العذبة وكلماتها السلسة وعباراتها الجميلة أمهات الاعتقاد والبراءة من العقائد والمذاهب المخالفة للمعتقد الحق المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسيكون التعليق على هذه المنظومة تعليقا مختصرا دون إطالة، لأن أبيات هذه المنظومة تقارب 300 بيت، ونود ختم هذه المنظومة في هذه الأيام أو في المدة المقررة خلال هذا الأسبوع بإذن الله تبارك وتعالى. وأحب أن أنبه أن الإخوة القائمين على هذه الدورة أعدوا جوائز لمن يحفظ هذه المنظومة، وستعقد مجالس لتسميع لمن حفظ، ولعل عددا من الإخوة أو جميع الإخوة يتيسر لهم ذلك. أسأل الله أن ييسر لي ولكم الخير والتوفيق، وأن يعيننا على طاعته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما. وندخل الآن في قراءة النظم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله لا يحصى له عدد، ولا يحيط به الأقلام والمدد، حمدا لربي كثيرا دائما أبدا، في السر والجهر في الدارين مستردا، ملء السماوات والأرضين أجمعها، وملء ما شاء بعد الواحد الصمد. ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد ما صحب به سعد، وأهل بيت النبي والآل قاطبة، والتابعين الأولى للدين هم عضد، والرسل أجمعهم والتابعين لهم من دون أن يعدلوا عما إليه هدوا، أزكى صلاة مع التسليم دائمة، ما إن لها أبدا حد ولا أمد. وبعد ذي في أصول الدين جوهرة فريدة بسنة التوحيد تتقد، بشرح كل عرى الإسلام كافلة، ونقض كل الذي أعداؤه عقد. وما أبرئ نفسي من لوازمها، وأحمد الله منه العون والرشد، والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا وما لي إلا الله مستند. هذه كما سماها رحمه الله تعالى خطبة العقيدة، وهو الاستهلال الذي بدأ به بين يدي هذه العقيدة المباركة مثنيا على الله حامدا مصليا ومسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعيا ربه جل وعلا بالعون والرشد والتوفيق والرحمة، مستمدا منه وحده تبارك وتعالى ذلك. قال: الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد. الأقلام معروفة، والمدد جمع مداد، والحمد حمد الله لا يحصى له عدد، لأن الله سبحانه وتعالى يحمد على نعمه، ونعمه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويحمد جل وعلا على صفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وأفعاله الجليلة سبحانه وتعالى. وهو جل وعلا لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، يعطي وينعم ويكرم ويتفضل ويمن جل وعلا، ولا يحيط به الأقلام والمدد. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. حمدا لربي كثيرا دائما أبدا، أي أحمده جل وعلا حمدا كثيرا دائما أبدا، في السر والجهر في الدارين مسترد. أحمده جل وعلا هذا الحمد في السر والعلن في الدارين، يعني في الدنيا والآخرة، وأهل الجنة يدخلون الجنة حامدين لله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهم يحمدون الله هذا الحمد، ومسترد أي مستمر ودائم غير منقطع. ملء السماوات والأراضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد. انتزع الناظم هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله به بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعد. ثنى بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام، أي أفضلهم صلى الله عليه وسلم، رسول الله أي من بعثه الله سبحانه وتعالى رسولا للعالمين. أحمد، وهذا اسم من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه، مع صحب به سعد. سعد بصحبته عليه الصلاة والسلام، بل إن السعادة لا تكون إلا بذلك، بصحبته عليه الصلاة والسلام بالاتباع في حياته، وبصحبة سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه بعد مماته. فهذا هو باب السعادة الذي لا باب لها غيره، كما قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد. والرسل أجمعهم، نعم، وأهل البيت وأهل بيت النبي والآل قاطبة، وأهل بيت النبي والآل قاطبة. أهل بيت النبي لعل مراده أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لعطفه لهم على الآل قاطبة، والآل هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون به، وأهل بيت النبي والآل قاطبة. والتابعين الأولى للدين هم عضد التابعين، أي للصحابة، المراد التابعين لهم بإحسان. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والتابعين الأولى للدين هم عضد، الذين أصبح شأنهم لدين الله تبارك وتعالى هو النصرة والمعاضدة والعمل على نشر دين الله تبارك وتعالى والذب عنه. فنهجوا نهج الصحابة، أخذوا دين الله جل وعلا وتلقوه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فحفظوه وحافظوا عليه وعملوا به وبلغوه للأمة كما سمعوه. والرسل أجمعهم، عاد بالصلاة والسلام على جميع المرسلين، وسلام على المرسلين، على الرسل أجمعهم وعلى أتباع جميع المرسلين، والرسل أجمعهم والتابعين لهم. فبعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله صلى على جميع النبيين وأتباعهم، قال: والتابعين لهم من دون أن يعدلوا عما إليه هدوا، أي التابعون الذين لزموا الاتباع ولم يعدلوا عنه إلى البدع والضلالات وما لم ينزل به الله تبارك وتعالى سلطانا، ولم يعدلوا عما إليه هدوا، أي لم يغيروا ولم يبدلوا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أزكى صلاة مع التسليم دائمة، جمع هنا بين الصلاة والتسليم. أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إن لها أبدا حد ولا أمد، أي صلاة وسلاما دائمين مستمرين لا حد لهما ولا أمد. ثم شرع في بيان المقصود، قال: وبعد، ذي في أصول الدين جوهرة، ذي الإشارة إلى هذه المنظومة، في أصول الدين أي في عقائد الدين وأصوله الكبار جوهرة فريدة، وهذا اسم المنظومة، جوهرة فريدة بسنى التوحيد تتقد، أي بضياء التوحيد ونوره تتقد أي تضيء، فهي جوهرة فريدة مضيئة بالتوحيد والاعتقاد الحق المستمد من الكتاب والسنة بشرح كل عرى الإسلام كافلة. عرى جمع عروة وهو الذي يتمسك به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، بشرح أي بيان وإيضاح كل عرى الإسلام أي جميع أصول الدين العظام التي يجب الاستمساك بها والمحافظة عليها ليستقيم للإنسان دينه ولتقبل منه طاعته وعبادته، بشرح كل عرى الإسلام كافلة ونقض كل الذي أعداؤه عقد، أي أنه رحمه الله تعالى جمع في هذا النظم بين التأصيل والرد. ونحن نعلم أن ما ألفه أئمة السلف في الاعتقاد منه ما هو مؤلف في تأصيل المعتقد وتقريره، ومنه ما هو مؤلف في نقض ما يخالفه وإبطاله، في نقض ما يخالفه وإبطاله، ومنها ما يجمع بين الأمرين. وهذا النظم جمع رحمه الله تعالى فيه بين الأمرين، بين التأصيل والرد، التأصيل للمعتقد الحق كما أشار إلى ذلك في الشطر الأول من البيت بشرح كل عرى الإسلام كافلة، والرد كما أشار إلى ذلك في الشطر الثاني بقوله ونقضي كل الذي أعداؤه عقد. قال وما أبرئ نفسي من لوازمها، وما أبرئ نفسي من لوازمها أي لوازم هذه المنظومة، لأن ناظمها بشر وعرضة للخطأ ولزلة القلم ولهفوة ونحو ذلك، فيقول ما أبرئ نفسي من لوازمها، وما أبرئ نفسي من لوازمها، وأحمد الله منه العون والرشد، وأحمد الله منه العون أي يستمد العون والرشد، العون أي على كل خير وعلى تحقيق كل مطلب، والرشد بالهداية إلى سبيل الرشاد. والله أسأل منه رحمة وهدى، أي أسأله أن يرحمني وأن يمن علي بالهداية إلى صراطه المستقيم فضلا، أي تفضلا منه سبحانه وتعالى وإنعاما، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، وما لي إلا الله مستند، ليس لي إلا الله استند إليه أي أرجع إليه وأفر إليه وأطلب العون منه، فلا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. نعم. قال رحمه الله مقدمة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين المبدعين نعم، من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين. قال إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيار ساء ما ولدوا، والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يرد، يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له بل لذات الله قد جحدوا. كلا ولست لربي من مشبهة إذ من يشبهه معبوده جسد. ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد. كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد. كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند. وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند. ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا ولا الذي لنصوص الشر يستند. مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا. نعم. ولا الذي لنصوص الشر بالفاء لفصوص بالفاء فصوص فصوص الحكم لابن عربي. ولا الذي لفصوص الشر يستند. مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا. معبوده كل شيء في الوجود بدا الكلب والقرد والخنزير والأسد. ولا الطرائق والأهواء والبدع الضلال ممن على الوحيين ينتقد. الضلال ممن ضم اللام الضلال. ولا الطرائق والأهواء والبدع الضلال ممن على الوحيين ينتقد. ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد. نعم. قال رحمه الله تعالى مقدمة في براءة المتبعين أي لدين الله وشرعه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم اللازمين بنهج الاستقامة والطريق القويم وصراط الله المستقيم المجانبين للأهواء والبدع والمحدثات. براءتهم من جراءة المبدعين جمع مبدع وهو المحدث. وأصحاب البدع عندهم جرأة على الإحداث والقول على الله بلا علم والخوض في دينه بلا فهم من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين. افتراءاتهم أي كذبهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شرعه ودينه. فأهل السنة رحمهم الله يتبرؤون من ذلك يتبرؤون من هذه الجرأة ومن هذه الافتراءات. ثم أعلن رحمه الله تعالى هذه البراءة وبدأها بهذا البيت الرائع في إعلان البراءة وهو من أحسن وأجود ما نظم في جمع باب البراءة من الباطل كله ومن روائع نظم الشيخ رحمه الله تعالى. قال إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. هذه براءة عظيمة جامعة من البدع والأهواء ومن أربابها ومحدثيها ومنشئيها. إني براء من الأهواء وما ولدت. الأهواء أي البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وما ولدت لأن البدع كما قال أهل العلم قديما تتوالد البدع تتوالد، فإذا أحدثت بدعة ولدت بدعة ونشأ عنها بدع، فالبدع تتوالد أي يولد بدع، البدعة تولد بدعا. وطريقة التوالد في البدع تكون إما ببدع متفرعة عن هذه البدعة، أو تكون بدعا نشأت للرد على هذه البدعة، فهذان طريقان في التوالد للبدع. عندما توجد البدعة قد يتولد منها بدع متفرعة عنها، وقد تتسبب في تولد بدع ترد على هذه البدعة، وما يسمى الرد على البدعة ببدعة والرد على الباطل بباطل. فالشيخ رحمه الله يتبرأ من ذلك كله، يتبرأ من البدع ويتبرأ من كل ما تولد عن البدع، سواء مما تولد عنها ليعبدها أو تولد عنها لينقضها بالباطل، ما تولد عنها لينقضها بالباطل. إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها، وهذا فيه البراءة من محدث البدع ومنشئيها ومخترعيها ووالديها الحيارى، وهذه الصفة تجمعهم، فصاحب كل هوى وباطل في حيرة وفي أمر مريج. ثم ختم بقوله ساء ما ولدوا تقريعا لهؤلاء، تقريعا لهؤلاء وتوبيخا وتشنيعا لفعالهم، ساء ما ولدوا أي ساء فعال هؤلاء. وفي القرآن عدد من الآيات تختم بمثل هذا، ساء ما يحكمون ونحو ذلك، للتقريع والتوبيخ والتشنيع. ثم يقول رحمه الله مقسما بالله العظيم: والله لست بجهمي أخا جدل، لست بجهمي أي لست في اعتقادي وديانتي بجهمي، أي على طريقة الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان القائم دينه على إنكار الصفات وجحد الأسماء وتعطيل نعوت الرب سبحانه وتعالى. أخا جدل أي مجادلة بالأهواء والضلال والباطل. يقول في الله قولا غير ما يريد، أي هذه طريقته ومنهاجه القول على الله بلا علم، يقول على الله ما لا يرد. وهذا أعظم التقدم وأشنع التقدم بين يدي الله ورسوله، يقول في الله قولا غير ما يرد، أي لم يرد، مع العلم أن باب القول في الله سبحانه وتعالى باب يتوقف فيه على الوارد، ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له، هذا معتقدهم أو خلاصة معتقدهم، التكذيب بأسماء الإله وأوصافه. والجهمية معطلة للأسماء والصفات، يجحدون أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا ينقل عن الجهم قوله في جحد أسماء الله: لو أثبتت 99 اسما لأثبتت 99 إلها. فيجحد أسماء الله كلها ويجحد صفات الله سبحانه وتعالى لا يثبتها. هذه طريقة الجهمية. وهذا الجحد للأسماء والصفات لازمه جحد الذات، وأن الله سبحانه وتعالى لا وجود له، كما قيل: والمعطل يعبد عدما، والمعطل يعبد عدما. ولهذا قال الناظم: بل لذات الله قد جحدوا. لأن من ينفي الصفات ويعطلها لازم ذلك تعطيل وجحد وجود الرب سبحانه وتعالى، كما مثل لذلك بعض السلف بمثال، وحماد بن زيد أو حماد بن سلمة مثل لذلك بمثال، قال: مثل الجهمية مثل رجل قال: في دارنا نخلة. قيل له: ألها سعف؟ قال: لا. قيل: لها خوص؟ قال: لا. قيل: لها قن؟ قال: لا. لها جذع؟ قال: لا. لها عروق؟ قال: لا. كل ما ذكروا له من صفات النخلة قال: لا. قالوا له: ما في داركم نخلة. لأن تعطيل الصفات تعطيل لوجود الموصوف بالصفات. فهذا مثل للجهمية. قالوا: إن لنا ربا. قيل: صفوه. فكانت صفاتهم له كلها وصف بالعدم، لا فوق ولا تحت ولا إلى آخر، كله نفي. قيل لهم: ليس لكم رب، أنتم تعبدون العدم، بل إن أبلغ أوصاف العدم، أبلغ أوصاف العدم هي الصفات التي جعلها الجهمية للرب. ولهذا قيل: والمعطل يعبد عدما. كلا ولست لربي من مشبهة، كلا ولست لربي من مشبهة. وهنا يتبرى من طريقة المشبهة. والمشبه هو الذي يقول: يد الله كأيدينا، وسمعه كسمعنا، وبصره كبصرنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والتشبيه كفر بالله، والمشبه كافر بالله العظيم. والله تعالى يقول: هل تعلم له سميا؟ استفهام بمعنى النفي، أي لا سمي له. ويقول: ليس كمثله شيء. ويقول: فلا تضربوا لله الأمثال. ويقول: ولم يكن له كفوا أحد. فيتبرى هنا من مقالة المشبهة، وهي إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على وجه مقيد بوصف المخلوق، كقولهم: يد كأيدينا، وسمع كسمعنا، وبصر كبصرنا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: إذ من يشبهه معبوده جسده. إذ من يشبهه معبوده جسده، الذي يقول مقالة التشبيه في الحقيقة يعبد صنم من الأصنام، كما قال من قال من السلف، ونعيم بن حماد قال: والمشبه يعبد صنما. لأن الذي يقول عن ربه ومعبوده إن سمعه كسمعه، وبصره كبصره، ويده كيده، وقدمه كقدم إلى آخره، من يقول عن معبوده ذلك فهو في الحقيقة لا يعبد الله، لأن هذه ليست صفة الله، وإنما يعبد صنما من الأصنام ووثنا من الأوثان، هذه ليست صفات لله. ولهذا قال السلف: والمشبه يعبد صنما، أي لا يعبد الله، لأن هذه ليست صفات الله. عندما يقول يده كأيدينا، سمعه كسمعنا كسمعنا، بصره كبصرنا، هذه ليست صفة الله. الله جل وعلا شأنه كما قال ليس كمثله شيء، كما قال هل تعلم له سميا، فهذه ليست صفات الله. فمن قال عن معبوده إن صفاته هي هذه، يده كيده سمعه كسمعه، فهذا ليس يعبد الله، وإنما يعبد صنما من الأصنام. وهذا معنى قول الناظم: إذ من يشبهه معبوده جسده، أي معبوده صنم من الأصنام ووثن من الأوثان. كلا ولست بشيعي أخا دغل. والدغل هو ما ينطوي عليه القلب من فساد. نعم قال ولا، نعم قال ولا بمعتزلي أو أخا جبر. هنا يذكر رحمه الله مقالتين متضادتين في باب القدر. المقالة الأولى مقالة المعتزلة، وهي نفي القدر، نفي القدر والقول بأن الأمر أنف وأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما هي مخلوقة للعباد أنفسهم، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. فيقول ولا بمعتزلي أو أخا جبر. أخا الجبر أي صاحب الجبر، وهنا يشير رحمه الله إلى مقالة الجبرية وهم الجهمية، ومقالتهم في باب القدر القول بأن العبد مجبور على فعل نفسه ونفي المشيئة عن العبد، واعتقاد أن العبد مسلوب المشيئة، لا مشيئة له ولا اختيار، وهو عندهم كالورقة في مهب الريح. ففي باب القدر هناك مقالتان متضادتان: مقالة القدرية النفاة وهم المعتزلة، ومقالة القدرية المجبرة وهم الجهمية. القدرية النفاة وهم من أشار إليهم بقوله ولا بمعتزلي، يقولون بنفي القدر، يقولون بنفي القدر، لا قدر، والعبد هو الذي يخلق فعل نفسه لا أن الله سبحانه وتعالى قدره عليه. والجبرية يجعلون العبد لا مشيئة له، وأنه كالورقة في مهب الريح مسلوبة المشيئة والإرادة والاختيار. قال ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقدون، في السيئات على الأقدار ينتقدون، يعني عندما يقع في السيئات والمعاصي ويلام على ذلك ينتقد القدر، ينتقد القدر، يقال له لما عصيت، لما زنيت، لما قتلت، لما كذا، ينتقد القدر لا ينتقد نفسه، وإنما ينتقد القدر ويلقي اللائمة، ويلقي باللائمة على القدر. فهذه طريقته كما قال الناظم رحمه الله: في السيئات على الأقدار ينتقد. وأهل السنة قولهم في هذا الباب أن القدر لا يجوز أن يحتج به على السيئات والمعائب، ويجوز أن يحتج به في المصائب، عندما يصاب الإنسان بمصيبة لم يسعى في طلبها ابتلي بها فيقول قدر الله ما شاء فعل، هذا حق. أما إنسان يترك الصلاة أو يباشر المعاصي ويقع في الآثام باختياره غير مكره ويلام في ذلك فينتقد القدر ويلقي باللائمة على القدر، فهذا باطل وإفك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان مشيئة، جعل في الإنسان مشيئة يختار بها طريق الخير وطريق الشر. ومن دلائل فساد معتقد هؤلاء الذين ينتقدون القدر في السيئات أنهم لا يطردون مذهبهم في هذا الباب كله، لا يطردون مذهبهم في هذا الباب كله، لأنه مثلا لو أن واحدا من هؤلاء اعتدي على ماله وقال المعتدي على ماله هذا قضاء وقدر، أو اعتدى على شخصه بلطم أو ضرب أو نحوه قال قضاء وقدر، هل يسلم الجهمي ويقبل؟ فمن دلائل فساد هذا المعتقد عدم طرد أصحابه له في الباب، في جميع الباب. قال كلا ولست بشيعي أخ دغل، والدغل هو ما ينطوي عليه القلب من فساد وانحراف، وهذا إشارة إلى امتلاء قلوب هؤلاء بالغل والحقد على المؤمنين وبخاصة خيار أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل تنطوي قلوبهم نحو الصحابة في أمور يقصر عنها ما في قلوبهم نحو إبليس اللعين. وفي كتبهم من الطعن والوقيعة في الصحابة، ولا سيما أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما والتشنيع عليهما، كلاما لا يقولونه حتى في إبليس، بل قالوا في كتبهم إن منزلة أبي بكر وعمر في النار تحت منزلة إبليس، نصوا على ذلك. فقلوبهم مليئة بالدغل، قلوبهم مليئة بالدغل بالحقد والضغائن والسخائم والأمراض والأهواء. كلا ولست بشيعي أخا دغل، في قلبه لصحاب المصطفى حقد، في قلبه لصحاب المصطفى حقد. هذا معنى الدغل الذي في قلوب هؤلاء، أن قلوبهم منطوية على فساد عريض وهو الحقد على أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال في القاموس حقد عليه حقدا حقدا وحقدا وحقدا، كلها مصادر صحيحة، حقدا وحقدا وحقدا، والذي يتناسب مع الوزن هنا حقد. كلا ولست بشيعي أخا دغل، في قلبه لصحاب المصطفى حقدوا. كلا ولا ناصبي ضد ذلك، كلا ولا ناصبي ضد ذلك، أي ضد عقيدة الشيعة في الصحابة والناصبة بدعة مضادة لبدعة الشيعة، بدعة مضادة لبدعة الشيعة، وعلى النقيض يعني الشيعة يؤلهون علي، غلاتهم يؤلهون علي، والناصبة يكفرون علي ضد على الضد تماما، يعني هؤلاء يغلون فيه وهؤلاء يجفون. كلا ولا ناصبيا ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. هذه عقيدتنا، عقيدتنا أن نحب الصحابة ونحب الآل، لكن ماذا يعتقد الشيعة والناصبة في الصحابة والآل؟ الشيعة جملة يطعنون في الصحابة ويغلون في الآل، وأولئك على نقيضهم، يطعنون في الآل ويغلون في الصحابة، وليس في كل الصحابة، بل أيضا يطعنون في بعض الصحابة من غير آل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى ذم مقالات الفلاسفة وغلاة المتصوفة، فقال: وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا. أرسطو هذا الزعيم من زعماء الفلسفة ومن كبار الفلاسفة، فيقول الناظم: ليس أرسطو إماما لنا، لأن أرسطو إمام للباطل ولأهل الباطل، وأما أهل السنة فإمامهم كتاب الله وسنة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما أرسطو ولا الطوسي المعروف بنصير الدين الطوسي الذي دخل من طريقه على أمة الإسلام شر عظيم، فكان بذلك نصيرا ليس للدين وإنما نصيرا للشرك والكفر برب العالمين. هذه حقيقة الرجل وحاله. قال: وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند. وابن سبعين من غلاة المتصوفة المبطلين، وله مقالات كلها إفك وكذب مبين، ونقلت عنه مقالات كفرية شنيعة، منها قوله كما نقل في ترجمته أنه قال: منتقدا النبي عليه الصلاة والسلام كلاما معناه، قال: ما أحسن ابن آمنة عندما قال لا نبي بعدي، أو ما صدق ابن آمنة، أو كلاما نحو هذا. وله كلام كفر صراح. قال: ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند، وصفه بالكاذب بأن له مقالات فيها افتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولا ابن سينا وفارابي قدوتنا، ابن سينا معروف، وفارابي أبو نصر الفارابي، وهؤلاء من أئمة ومن أئمة الفلاسفة، من أئمة الفلاسفة. ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا، ولا الذي لفصوص الشر يستند، يقصد ابن عربي محي الدين بن عربي، وقول فصوص الشر يقصد كتابه فصوص الحكم، كتابه الذي سماه فصوص الحكم، نعته المصنف رحمه الله بفصوص الشر. ولا الذي لفصوص الشر يستند مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا. يذكرون عقيدة ابن عربي وهي أن الله تعالى عما يقول اتحد في الخلائق، اتحد في الخلائق وأصبح سبحانه وتنزه وتقدس عما يقول علوا عظيما، أصبح هو والخلق شيء واحد، الرب عبد والعبد رب لا فرق بينهما، فجعل الخالق المنزه هو عين المخلوق ولا فرق بينهما. مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى أن يعتقد كل الخلائق بالباري قد اتحدوا. معبوده كل شيء، الذي يقول ان الخلائق ان الباري بالخلائق او الخلائق بالباري قد اتحدوا واصبح المخلوق والخالق شيئا واحدا، يصبح معبوده كل شيء على زعم هؤلاء، ان الخلائق اتحدوا في الباري واصبحوا هم الباري شيء واحد، يصبح الحال إذن أن معبود هؤلاء كل شيء، معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والأسد، لأن هذه كلها أيضا بزعمه، كل هذه بزعمه هي متحدة في الله، والذي يعبدها إنما يعبد الله لأنه لا فرق. ولهذا يعني بلغت الشناعة بهؤلاء إلى التصريح حتى بهذا، ليس فقط أن هذا إلزام لهم، لا حتى التصريح، يعني أحد غلاة هؤلاء مر مع رفقة له، فمر بكلب ميت فحمله رفيقه وقال وهل هذا هو؟ قال وهل ثم غيره؟ وهل ثم غيره؟ يعني ما يوجد أصلا في الكون غير الله، كل ما في هذا الكون هو الله، إذا معبوده كل شيء، الكلب والخنزير والأسد وجميع، وهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى. لما ذكر هذه النماذج والأمثلة من الفرق والنحل والمذاهب الفاسدة، قال ولا الطرائق والأهواء والبدع الضلال ممن على الوحيين ينتقد، أي أبرأ من ذلك كله، من كل طريقة وبدعة وهوى يعارض الوحيين وينتقد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق، لا نحكم العقول ولا نتائج المنطق، بل الوحي هو الحاكم والعقل محكوم، والوحي إمام والعقل تابع، فلا نحكم في النصوص العقول، يعني لا نجعل العقول حاكمة على النص، فما قبلته العقول قبل وما ردته رد، هذا باطل. ولا أيضا نتائج المنطق الممحوق، المنطق هو ما جاء به الفلاسفة، فلا نجعل كلام الفلاسفة حاكما على وحي الله المبين وهدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. الممحوق أي الذي لا خير فيه، ممحوق الخير والنفع والفائدة. نعم. قال رحمه الله لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد، لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطى مع المستخرجات لنا كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها عنها نذب الهوى إنا لها عضد، ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد،

أخذ يفصل في هذه الجملة فيبين مضان رواية الأثبات عن الرسول عليه الصلاة والسلام والمراجع التي يرجع إليها في معرفة ما رواه الأثبات عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لنا نصوص الصحيحين, لنا نصوص الصحيحين, وبدأ بهما لأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم عليهما رحمة الله. لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا, أي قد شهد للصحيحين بذلك أي بالصحة أهل الوفاق وأهل الخلف يعني الموافق والمخالف شهد لها بذلك. قال لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا, يعني شهدوا لها بالصحة والفضل والمكانة أهل الوفاق وأهل الخلف أي الموافق والمخالف. والأربع السنن أي سنن الترمذي وابن ماجه وأبي داود والنسائي, والأربع السنن الغر التي اشتهرت, أي اشتهرت بين الناس وبين أهل العلم وطلابه, كل إلى المصطفى يعلو له سند, كل من أصحاب هذه الكتب يعلو له السند إلى المصطفى, تجده من أول الكتاب إلى آخره يسوق الأسانيد, باب حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم, ثم ينتقل إلى إسناد آخر إلى أن ينتهي من الكتاب وإسناده يعلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه خصيصة الأمة وميزتها, تجد الإسناد متصل بين المصنف وبين الرسول عليه الصلاة والسلام بالرجال الأثبات الثقات, حدثنا فلان وهو ثقة, حدثنا فلان وهو ثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيأخذ الحديث بإسناده الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتمده ويدين الله سبحانه وتعالى بما دل عليه هذا الحديث. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة, يعتمدون على الكتاب وعلى ما رواه الأثبات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن الأربعة. كذا الموطأ أي للإمام مالك رحمه الله تعالى مع المستخرجات لنا, المستخرجات أي على الكتب سواء على الصحيحين أو على السنن أو على بعضها. والمستخرج كتاب يسوق فيه المستخرج أحاديث الكتاب الذي استخرج عليه بإسناده هو, يسوق الأحاديث بإسناده هو من غير طريق المصنف, من غير طريق المصنف, فيكون بمثابة يعني المستخرج على الكتاب. ولهذا يوجد مستخرج على البخاري وعلى مسلم وعلى بعض السنن. والمستخرجات لنا كذا المسانيد أي الكتب التي صنفها الأئمة على المسانيد, مسانيد الرجال مسانيد الصحابة كمسند الإمام أحمد وغيره, كذا المسانيد للمحتج مستند أي يستند إليها المحتج, من أراد أن يحتج يقول روى فلان في مستخرجه, روى فلان في مسنده, روى فلان في سننه إلى آخره, فيستند إليها عندما يريد الاحتجاج. قال مستمسكين بها مستسلمين لها عنها نذب الهوى إنا لها عضد, هذه مصادرنا وهذه التي نعول عليها وهذا الذي نتمسك به وعنه نذب إنا لها عضد, ولا نصيخ لعصري، لا نصيخ لا نستمع، لا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع، يفوه بما يناقض الشرع. أما العصري العالم المعاصر الذي يبني علمه على الكتاب والسنة نجلس عنده ونستمع إليه ونستفيد منه، لكن العصري الذي يفوه أن يتكلم بما يناقض الشرع، بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد أن يعتقد ما يناقض الشرع ويناقض دين الله، هذا ما نستمع إليه ولا نصغي إليه. ثم ذكر من شنائع مقالات العصري الذي يناقض الشرع في أعظم مناقضته له، قال: يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أي هي المتصرفة في الأشياء، يرى الطبيعة هي المتصرفة في الأشياء وهي المدبرة للأشياء، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة. ثم يقول في الرد: أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ يعني إذا كنت تقول أن الطبيعة مؤثرة في الأشياء، أين هذه الطبيعة إذ وجدوا؟ إذا كانت هي مؤثرة فوجودها ووجود غيرها من الأشياء المؤثرة بتأثير من؟ لأنه ينكر وجود الله وينكر تصرف الله سبحانه وتعالى وتدبيره ويقول هذه لتصريف الطبيعة، فأين الطبيعة إذ وجدوا؟ يعني هذه الأشياء التي تزعم أنها مؤثرة في الأشياء، عندما وجدت هذه الأشياء المؤثرة أين الطبيعة؟ أين الطبيعة المؤثرة قبل وجود هذه الأشياء التي تزعم أنها هي المؤثرة؟ فهذا بيان لفساد عقيدة هؤلاء: أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ وما مجلاتهم وردي ولا صدري، يعني لهم مجلات ينشرون فيها باطلهم، يقول: لا أنظر إليها ولا ألتفت إليها، ليست وردي ولا صدري، يعني لا أرد، لا أجعلها موردا لي ولا أصدر أيضا عنها وعما فيها. وما مجلاتهم وردي ولا صدري وما لمعتنقيها في الفلاح يد، من يعتنق ما في مجلاتهم ومقالاتهم ليس له في الفلاح يد، أي لا يفلح من كان كذلك. إذ يدخلون بها، يعني محتويات هذه المجلات، يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم، هذا الذي يذكرون في تلك العادات والسجايا ويجعلون هي المحتكم وعليها المعول، عاداتهم وسجاياهم وحكم طواغيت لهم طردوا، أي وصفهم وشأنهم الطرد والإبعاد، الطاغوت مطرود ومبعد، وحكم طواغيت لهم طردوا، الطاغوت هو المطرود المبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى، طردوا أي عن الرحمة، محسنين لها أي لمجلاتهم ومقالاتهم، من أجل ماذا؟ قال: كيما تروج، حتى تنتشر، يحسنونها أي ينمقونها ويزينونها ويشيدون بها، كيما تروج على عمي البصائر، أي كي تروج على أعمى البصيرة الذي يغتر بزخرف القول وتزيين الباطل، ممن فاته الرشد، فلا تنطلي تلك المجلات إلا على أعمى بصيرة فاته الرشد، أي سبيل الرشاد. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة، يعني من أجل هذا الترويج وهذا العمل الدؤوب في تلك المجلات والنشر لها أضحى زنادقة، يوجد زنادقة بسبب هذه الدعوة الظالمة الآثمة. قال ذلك رحمه الله في وقت كانت تنشر فيه مجلات على نطاق ضيق، على نطاق ضيق مقارنة بالواقع الآن. أما الآن الزندقة تنشر على أوسع نطاق، الزندقة في زماننا هذا تنشر على أوسع نطاق عرف في التاريخ، الزندقة في زماننا هذا تنشر على أوسع نطاق عرف في التاريخ. الآن وجدت وسائل اتصال حديثة ساهمت مساهمة شديدة جدا في نشر الزندقة والباطل والأهواء، وقد كان صاحب الباطل لا يستطيع أن يصل إلى أفكار الشباب في بيوت المسلمين وديارهم، وبينه وبينه حواجز حتى يصل إلى فكر الشاب أو عقله. أين يصل الشاب، أين يصل صاحب الزندقة وصاحب الضلال إلى الشاب في قريته وفي قعر بيته والبنت في قعر بيتها؟ الآن عن طريق القنوات الفضائية وعن طريق الشبكات العنكبوتية دخلت هذه كلها في في في في جل البيوت إلا من رحم الله، مع قلة العلم وضعف الدين، ويجلس الشاب أو الشابة أمام هذه القنوات وأمام هذه المواقع ويبدأ بفضول ينظر ماذا عندهم، ومع الأيام تتخلخل المعتقدات وتخرب الأديان وتنحل الأخلاق ويشيع الفساد وتمتلئ القلوب بالشهوات والشبهات. فالشيخ رحمه الله يصف حال مجلات يعني على نطاق ضيق تنشر في أوساط الناس، ويقول يعني أنها تسببت في وجود زندقة أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا، يقصدون سبيل الغي، والغي ضد الرشاد. فبسبب تلك المجلات، هذا قاله في ذاك الوقت، لكن لو جاء في وقتنا هذا ماذا يقول الشيخ؟ لو رأى زماننا هذا ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يحفظنا وذرياتنا وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها ومن بطن، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل. قال من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا. وهذه من آثار الدعوة ونتائجها، دعوة أهل الباطل أن تفرز في الناس زهدا في الحق وإقبالا على الباطل وقصدا له وطلبا له وسعيا في لفعله. كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا، تجد آثار أو نتائج المتأثرين بدعوة هؤلاء الزنادقة أنه زاهد في الخير، لا يقبل على الخير ولا يقبل عليه، وتجد نفسه متطلعة دائما في البحث عن الباطل والشهوات والرذائل والخصائص والحقارات، هذا الذي يبحث عنه ويطلبه. قال يرون، يذكر الآن من الأشياء التي يدعون إليها، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها، وهذه أكبر هم عندهم، أكبر هم وأعظم أمر يسعون في الدعوة إليه وتحقيق أن تبرز الأنثى في زينتها، ويتحدثون بلهجة المشفق على الأنثى والباحث عن حقوقها والساعي في مطالبها ورفع الظلم والاضطهاد عنها، والأنثى مظلومة والكذا إلى آخره، والمقصود أن تبرز الأنثى بزينتها، أن تبرز الأنثى بزينتها. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم يرون أن تبرز الأنثى بزينتها. وبيعها البضع أي الفرج، مقصود أن تقع في الفاحشة والرذيلة، يريدون ذلك منها. وبيعها البضع تأجيلا وتنتقد، يعني تأخذ المقابل على بيعها البضع تأجيلا، يعني الثمن مؤجل، وتنتقد الثمن حال. هذا يريدون من الأنثى، يريدون أن تخرج بزينتها، هذه خطوة أولى. وإذا خطت هذه الخطوة جاءت الخطوة أيضا الثانية، وهي أن تبيع البضع تأجيلا وتنتقده. من أجل ذلك، من أجل تحقيق هذا الأمر، بالإفرنج قد شغفوا، يعني شغفت قلوبهم بالإفرنج، وأصبحوا ينظرون إلى ما يسمونه بحضارات هؤلاء، وهي حقارات وخسائس ورذالات أولئك، فأصبحوا يقتدون بهم. وأهم ما يطلب من الأنثى ما يسمونه بمتابعة الإفرنج في ما يسمى بالحضارات، هو حقارات في قص الشعر، في اللباس، في المظهر، في إلى آخره. ولا تزال يعني تجري الأنثى وراء ذلك، وكل شهر شهرين ثلاثة يأتون لها الإفرنج بشيء جديدة، والتي ما تتابع ذلك ولا تسعى في متابعته هذه ماذا؟ متخلفة، وهذه رجعية، وهذه كذا. فيدفعون بمثل هذه الألقاب ويستغلون ضعف الأنثى إلى أن تخرج بزينتها. من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم تزيوا، يعني بالإفرنج تزيوا، أخذوا يلبسون لباس الإفرنج رجالا وإناثا، ويتشبهون بهم في ألبستهم، بهم تزيوا. وفي زي التقى زهدوا، وفي زي التقى زهدوا. وسبحان الله، من عجائب الأمر أن هؤلاء الذي يأتي من الإفرنج بسبب أن مشغفت قلوبهم بهم يقبلونه أيا كان، والذي يأتي في السنة لا يقبلونه. يعني أنا أجد مثالا على ذلك، وذكرته مرة أو غير مرة. قبل سنوات كان بعض الشباب غير المتدين يستهزئ بمن ثوبه إلى نصف الساق، وإذا مر به سخر منه واستهزأ به. ثم يوم من الأيام أصبحت الموضة في بلاد الغرب أن البنطال إلى الركبة، وخرجوا بالشوارع ببناطيل إلى الركب. ثم زاد الغرب وجعلوا البنطال إلى الركبة ومقصص من أسفله قصات شنيعة قبيحة متلفة لللباس، ففعلوا مثلهم، فخرجوا بالبنطال إلى الركبة ومقصص بشكل شنيع ويمشي في الشارع. وقبل فترة كان يسخر من المتدين الذي ثوبه إلى أنصاف ساقه. هذا ماذا يفسر إلا عمى القلوب والرين عليها والعياذ بالله، والإعجاب بكل ما يأتي من الكافر أيا كانت صفته ومهما كان قبحه وشناعته ورد الحق مهما كان حسنه وجماله. وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال وبالعوائد منهم كلها اتصفوا، يعني جميع العادات المعروفة عند أولئك في المشي في الأكل في المخاطبة في المحادثة إلى آخره اتصفوا، وكل ما كان أكثر اتصافا بعادات أولئك وتشبها بهم كل ما كان يوصف بأنه أكثر حضارة ورقي، فلان يعني متحضر وفلان راقي، ويعطى من مثل هذه الألقاب التي تغش الآخرين وتورط الجاهلين. قال وبالعوائد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا، أصبحت الفطرة بسبب ذلك تتغير شيئا فشيئا وتمسخ تدريجيا، وسيذكر على ذلك مثالا. على صحائفهم يا صاحي قد عكفوا، يعني عكفوا على الصحائف أولئك، أما الآن عكفوا على القنوات والمواقع. على صحائفهم يا صاحي قد عكفوا ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا، أي ما يأثر فيهم القرآن ولا تؤثر فيهم المواعظ، لكنهم على صحائف أولئك عكفوا أي لازموا الجلوس، لأن العكوف الجلوس الطويل. وكم من عكوف يحصل على مواقع هؤلاء، كم من عكوف، يعني بعض الناس حتى بعض المتدينين الآن يتورط، تجد يجلس عاكفا على القنوات الآثمة إلى أن يؤذن الفجر، حتى وقت النزول الإلهي عاكفا على حقرات هؤلاء، نسأل الله العافية. حتى أوقات الصلوات بعضهم يبقى عاكفا، ينادى للصلاة ويبقى عاكفا إلى أن تخرج الصلاة وهو عاكف على حقارات هؤلاء ورذالات هؤلاء. ثم ماذا ينظر، ماذا ينظر، والصلاة ينادى لها، أوقات الخير والفضائل تمر وساعات الخير والبركة تمر، ماذا ينظر؟ ينظر إلى أخس ما عند هؤلاء من فجور وعهر وانحلال وضياع. ثم النفس بعد هذا الجلوس الطويل والعكوف الآثم تخرج متهيجة في طلب الفساد، ما يمكن يخرج من هذا العكوف شغوفا بالعلم حريصا على الصلاة راغبا في الدين، وإنما يخرج من هذا العكوف متتبعا الشهوات وباحثا عن الرذائل. وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، أي بسبب تلك المجلات ما أصبح عندهم وقت يتدبرون كلام الله ويتأملون في هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، يعني أصبحوا لا يتذوقون إلا تلك المجلات الحقيرة الهابطة. قال وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا، يقال اللحى بالضم ويقال اللحى، كله صحيح لغة. وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا، واللحى نتفوا ما قال حلقوا، لأن النتف أبلغ في إزالة اللحية، أبلغ، لأن الذي ينتف لحيته يصبح وجهه أمرد مثل أخته تماما، مع أن ميزة الرجل وزينته اللحية وجماله، فإذا نتف اللحية أصبح وجهه أمرد مثل أخته سواء. وبعضهم لا يكتفي بذلك، يضع يأخذ من المكياج الذي عند أخته ويضع حتى يزداد نعومة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن تحلف تقول: والذي زين الرجال باللحى. الرجل زينته لحيته وجماله لحيته، لكن مع التغيرات هذه الفطرة تحولت، فأصبح من تحولت الفطرة لا يرى نفسه جميلا إلا إذا نتف اللحية نتفا ولم يكتفي بالحلق، فينتفها نتفا حتى يبقى وجهه أمرد تماما. وبعضهم فعلا لا يكتفي بذلك، بل يضع أشياء، وربما يباع في بعض المحلات مكياج للرجال بعد نتف اللحية يضعونه حتى يصبح الوجه أمرد تماما. هذا التحول في الفطر، عشر من الفطرة إعفاء اللحية وقص الشارب، هذا شيء فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه. لكن مع هذه المجلات ومع هذه القنوات ومع هذه الدعوات الآثمة أصبح تحول، أصبح تحول في الفطر وتغير فيها. قال: وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا. السنة والفطرة قص الشارد وإعفاء اللحية، وتجد بعض الناس يحلق اللحية ويعفي الشارب، يحلق اللحية ويعفي الشارب بحيث يكون الشارب طويلا ممتدا يمينا وشمالا ونازل على الفم، يعني يغطي الفم تماما. وسنة من السنوات قبل أكثر من تقريبا أو قرابة 30 سنة عقدت مسابقة على مستوى العالم أطول شارب، مسابقة دولية على مستوى العالم أطول شارب، وفاز رجل فاز بأطول شارب في العالم ونشر في الصحف. سبحان الله، إذا رأيت تستوحش وتستنكر، لأن فطرة متغيرة تماما. وكتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في ذاك الوقت نشرة أو فتوى يبين بطلان هذا العمل ويحذر من نشرة في الصحف، لأن نشرة في الصحف ماذا يؤثر في الجهلة والحمقى والتافهين، يبدأ يقص يحلق لحيته ويطول شارب لعله يفوز في المسابقة في عام قادم ويصبح أطول شارب في العالم. وهذا قبح وشناعة وبشاعة في المنظر. وأما الأضرار الصحية والنفسية لا حد لها، يعني الآن الذي يطيل شاربه، أنا حقيقة ما أخفيكم أتساءل أحيانا، أقول هذا الذي يطيل شاربه حتى يغطي فمه، إذا أراد أن يشرب الإيدام كيف يفعل بالملعقة والشارب نازل على الفم؟ وقدر في نفسي أقول لا أظن يحتاج إلى ملعقتين أو ملعقة وشوكة، ملعقة يحمل فيها الإدام وشوكة يرفع فيها الشارب حتى يستطيع أن يدخل الطعام إلى فمه. وأما إذا أراد أن يقبل مثل زوجته ولا طفلته الصغيرة، هذه كارثة. الصغير الطفل الآن اللي عمره 2 أو 3 ويقبله شخص هذه صفته، يقول ليت الله راحنا من هالقبلة هذه، هذا شر أعوذ بالله. ومع ذلك تجده معجب بنفسه، معجب بنفسه ومعجب بمنظره، لكن كل هذا من إفراز مثل هذه الأمور، تفسد الفطر وتتغير والعياذ بالله، ويرى حسنا ما ليس بالحسن. لماذا يفعلون هذه الأمور؟ قال: تشبها ومجاراة وما اتأدوا. سبحان الله، كلمة وما اتأدوا والله جميلة في موضعها، يعني لو أن هؤلاء اتأدوا قليلا وتأنوا وتفكروا في الأمر لوجدوه قبيحا، لكن مباشرة يأتي من هؤلاء بدون تؤدى وبدون تأني يأخذونه مأخذ القبول والتسليم ويباشرون فعله بدون حياة من الله ولا من خلق الله سبحانه وتعالى. لكن لو اتأدوا وتأنوا وتأملوا في الأمر لا عزفت نفوسهم عنه. ثم إذا سئلوا ما هذا الذي تفعلونه، وهل أشياء القبيحة والشنيعة ما هذا، ما هذا الأمر، قالوا رقيا، قالوا رقيا، يعني هذه الممارسات وهذه الأفعال رقي، قالوا رقيا. فقلنا للحضيض نعم، قالوا رقيا، قلنا للحضيض نعم، يعني هذا رقي يصل بكم إلى الحضيض، يعني إلى الهلكات والدركات إذا استمريتم على هذا الذي تسمونه رقي لن تصلون منه إلا إلى الحضيض. قالوا رقيا فقلنا للحضيض نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصد، إنها عليهم مؤصدة. فإذا استمر على هذه الحال وهذه المتابعة لأهل الكفر والشرك والضلال يفضي به إلى سجين، وهي النار، مؤصدة، أي مؤصدة عليه، كما قال الله إنها عليهم مؤصدة. ثقافة من سماج ساء ما ألفوا، يقال سمج الأمر سماجة أي قبح. ثقافة من سماج ساء ما ألفوا، يعني هذه الثقافة المزعومة هي حقيقة من سماج أي من قبيح القول وقبيح الفعل. ساء ما ألفوا، حضارة من مروج هم لها عمدوا، أي أن هذه الحضارة مبنية على مثل هذا الضلال وهذا الوهاء وهذا الباطل الذي قصده هؤلاء. عصرية، هذه كل ألقاب تلقب بها هذه الأمور، تلقب بثقافة وحضارة وعصرية. قال عصرية عصرت خبثا، عصرية عصرت خبثا، فحاصلها سم النقيع. الذي يتأمل في هذه العصرية التي هذه صفتها هي في الحقيقة سم النقيع أي مهلك. ويا أغمار فازدردوا، أي ابتلعوا هذا السم الذي يكون به هلاككم. وهذا يقوله رحمه الله على وجه الزجر والتحذير. موت، يعني حقيقة هذه الأمور موت، وسموه تجديد الحياة، وبالحقيقة موت القلوب وموت الأديان وموت الأخلاق وموت الفضائل، لكن عادة أهل الباطل تسمية الباطل بأسماء جميلة تجذب إليه. موت وسموه تجديد الحياة، فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا، يعني ليت دعاة الباطل يلحدون ويدفنون ويتخلص الناس من شرهم ومن دعوتهم للضلال والباطل. دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا. دعاة سوء إلى السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فهم دعاة سوء يعني دعاة ضلال وباطل إلى السوء، إلى العواقب السيئة والنهايات الوخيمة. تشابهت القلوب منهم، أي قلوب هؤلاء أهل الضلال والباطل، وفي الإضلال قد جهدوا. في الإضلال قد جهدوا، انتبه لها. وفي الإضلال قد جهدوا، يعني هؤلاء يحملون ركاما من الباطل والضلال وهم في جد واجتهاد في نشره. شهر رمضان المبارك خير شهور السنة، هؤلاء يجهدون قبله بشهور طويلة لإعداد برامج تبث على القنوات الفضائية تشغل المسلمين عن القرآن وعن الذكر وعن حقيقة الصيام وعن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن القيام وصلاة التراويح، تشغلهم ويختارون لها أفضل الأوقات. وكم من أناس تركوا التراويح وتركوا بسبب مخططات مدروسة من شهور طويلة، يخططون لشهر رمضان ويجهدون لوضع برامج تضل الناس فيه وهم أهل ضلال وباطل. أنت صاحب الحق وداعية الحق، ماذا قدمت وماذا هيأت لرمضان؟ وما الأشياء التي تنوي وتعزم وترتب لنفسك أن تقوم بها نفعا لنفسك ونفعا لغيرك من المسلمين؟ صاحب الباطل يجهد ويصرفون أموال طائلة جدا في سبيل الإضلال. هذا معنى قوله وفي الإضلال قد جهدوا. ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد، من بالغير محتشد، يعني يصف هنا أحوال هؤلاء في الدعوة. منهم من دعوته سرية، ومنهم من دعوته علنية، ومنهم من هو غير ذلك، يعني هم أنواع في طريقة تخطيطهم وترتيبهم وقيامهم بالدعوة إلى ما هم عليه من ضلال وباطل. لهم إلى دركات الشر أهوية، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا. يعني لهم لدركات الشر أي سبل الشر ومجالات ومنافذ أهوية، يهوونها ويقبلون عليها وينشطون في القيام بها والدعوة إليها، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، زاهدين في درجات الخير. وفي الضلالات والأهوى لهم شبه، يحملون في قلوبهم شبه ويثيرون هذه الشبه في أوساط الناس إضلالا وإفسادا، وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا، أي متبلدين إذا كان الباب باب خير وباب حق وهدى. صم ولو سمعوا، هنا يوضح قوله عن سبيل الهدى والحق قد بلدوا متبلدين، يعني عندما تأتي الآيات من القرآن الأحاديث المواعظ إلى آخره يكونون في تمام التبلد. يصف هذا التبلد بقوله صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا. هذه حال هؤلاء مع الحق والهدى. صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، الأبكم هو الذي لا يتكلم، عمي ولو نظروا ولو كانوا ينظرون، بهت بما شهدوا، والبهت الكذب. عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا، أي سامدون في غيهم متمادون فيه. كأنهم إذ ترى خشب مسندة، إذا رأيتهم كأنهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا. تحسبهم أيقاظ لكنهم في رقدة، رقدة الضلال والباطل والزيغ والانحراف عن دين الله. باعوا بها الدين بها أي الحضارة والرقي والثقافة المزعومة، باعوا بها الدين طوعا عن تراض، باعوا بها الدين طوعا عن تراض، وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا. يعني هذا البيع الذي باعوا بها الدين وأخذوا عوضا عنه هذه الثقافة والحضارة المزعومة، لم يبالي هؤلاء أن هذا يسبب لهم كسادا عند الله، لأنهم يكونون يوم القيامة من الخاسرين، لأنهم يكونون يوم القيامة من الخاسرين. ثم أخذ يتألم ويتأسف على حال الدين والغربة، يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد. يعني مع كثرة هذه الأمور، هذا يقول في زمانه رحمة الله عليه، يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد، يعني المستمسك بدينه مثل الذي يمسك بيده جمرة متقدة تحرق يده، كقابض الجمر صبرا وهو يتقد. هذا وصف لحال الغربة جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه التنبيه لأن الصبر يحتاج إلى مجاهدة طويلة، لأن الفتن متلاحقة والصوارف والصواد كثيرة جدا. وليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، كتب الله لنا جميعا النجاة. المقبلين عليه أي على الدين عند غربته، والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. هذا وصف الغرباء الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس. المقبلين عليه عند غربته يعني يصلحون إذا فسد الناس، والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا أي المصلحين لما أفسد الناس. هذا حال أهل الغربة، صلاح وإصلاح. إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا، إن أعرض الناس عن تبيان الدين نطقوا بتبيانه، لا تأخذهم في الله لومة لائم. وإن أحجموا عن نصره نهدوا، أي نشطوا وجدوا واجتهدوا في نصره. إن أحجم الناس عن نصره هذا وقد آن نظم العقد، هذا وقد آن نظم العقد معتصما بالله حسبي عليه جل أعتمد. هذا وقد آن نظم العقد، على اعتبار أن هذه جوهرة، جوهرة فهي عقد ينتظم أمور الدين ومهماته. هذا أوان نظم العقد، ويمكن أن تضبط هذا أوان نظم العقد أي المعتقد، معتصما بالله أي ملتجئا إليه طالبا مده وعونه، حسبي عليه أي هو حسبي عليه جل أعتمد أي اعتمادي على الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في علمه وعمله معتمدا على الله، متوكلا عليه، طالبا منه ومده وتوفيقه، كما في قوله سبحانه وتعالى عن نبيه شعيب، وما إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا ونفع بكم وأحسن إليكم. هذا سائل يسأل عن مدة حفظ هذه الجوهرة، هل إلى انتهائها؟ الإخوان المنظمين للدورة يقولون في في نهاية الدورة، يعني نهاية الأسبوع الثاني، الأسبوع الثاني أي يعني أسبوعين عندكم، نهاية الأسبوع الثاني مثلا الربوع الخميس مش القادم الذي بعده، يكون هناك تسميع بإذن الله تبارك وتعالى للمنظومة. أحسن الله إليكم، هل إطلاق كلمة الشيعة على الرافضة صحيح إذ يدخل فيهم الشيعة الأوائل والزيدية؟ يأتي في كلام أهل العلم إطلاق ذلك عليهم، يعني هو الأبلغ في الوصف الرافضة، لكن الشيعة باعتبار أنهم يزعمون أنهم شيعة علي رضي الله عنه، وشيعة الرجل أتباعه، شيعة الرجل أتباعه، وفي الحقيقة عندما ينظر يجد أن هؤلاء من أبعد الناس وأشدهم بعدا عن اتباع علي رضي الله عنه، ولهذا بعض أهل العلم لم يحبذ تلقيبهم بالشيعة. نعم. يقول: نحن من فرنسا وأعضاء البرلمان يناقشون حاليا قانونا يهدف إلى منع المرأة المسلمة أن تستر وجهها، فما موقف المسلم المقيم قانونا إيش؟ يهدف إلى منع المرأة المسلمة قانونا يهدف إلى، نعم، إلى منع المرأة المسلمة أن تستر وجهها، فما موقف المسلم المقيم في تلك البلاد؟ إذا كانت يعني هذه حالها ويخطى بها خطوات لضياع دينها وشرفها وحجابها، فأرض الله واسعة، ما الذي أحوجها أن تبقى عند هؤلاء وقوانينهم؟ نعم. يقول: هل هناك فرق بين المبتدع وصاحب البدعة؟ المبتدع هو صاحب البدعة، يقال مبتدع باعتبار أنه أحدث في الدين ما ليس منه، ويقال صاحب بدعة لكونه ملازما لها ومحدثا لها، وقد يكون صاحب البدعة لقب أعم من مبتدع، يعني المبتدع هو الذي يحدث البدعة، وصاحب البدعة ينطبق على المحدث لها وعلى الفاعل لها وإن لم يكن محدثا، الفاعل لها الملازم للبدعة وإن لم يكن هو المحدث لها. نعم. يقول: ما زال بعض طلاب العلم يشاهدون في الفضائيات المباريات وخاصة الأوروبية، فما نصيحتكم لهم؟ هذا أمر ينبغي على طالب العلم أن يربأ بنفسه عنه، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وبعض طلاب العلم تورط وأثرت فيه تلك الجلسات وأهلكه ذاك الفضول، وأخطر ما يكون على الإنسان فضول النظر وفضول السماع وفضول الحديث، وقرأ كلام ابن القيم عن ذلك أظن في آخر الجواب الكافي، أخطر ما يكون على الإنسان فضول النظر وفضول السماع وفضول الكلام. فبعض طلاب العلم تورط، يعني بدأ بدايات إن صحت العبارة خفيفة وقليلة، ثم انتقل منها إلى أن وجد نفسه قد تورط وأشرب قلبه الهوى والفساد، وأصبحت تلك المناظر وتلك الصور تملأ صدره وتملأ عينه، وتحضر معه في صلاته وفي عبادته وفي طاعته، أمرضته وشغلته عن العلم، وأصبح لا يجد للعلم ذوقا ولا حلاوة، فأضرت به غاية الضرر، وهو الذي جنى على نفسه. والواجب على الإنسان أن يسد عن نفسه وعن قلبه منافذ الشر، والسرور التي تنفذ على القلب من السمع ومن البصر. ولهذا قدم عليه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر منافذ إلى الفؤاد، فلا ينظر ببصره ولا يستمع بأذنه إلى أشياء تنفذ إلى قلبه وتمرضه، بل يغلق الأبواب. نعم. يقول السائل: هل صحيح أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي يجوز إن تاب العبد من المعصية؟ لا يحتج بالقدر على المعاصي، لا يحتج بالقدر على المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب. إذا أصيب بمصيبة احتج بالقدر. والمعصية إذا تاب منها العبد وأناب لم تعد معصية لأنه تاب منها، فلا يلام عليها، ليست ذنبا ملازما له مقيما عليه، فلا يلام على المعصية. وإذا عوتب على آثار تلك المعصية ونتائجها واحتج بالقدر فلا ضير عليه. نعم. يقول: هل هناك فرق بين عقيدة الاتحاد وعقيدة الحلول؟ كلاهما عقيدة كفرية باطلة، وبينهما شيء من الفرق، وكل منهما مؤداه أن الخالق والمخلوق شيء واحد. نعم. يقول: النصيحة لبعض الأمهات أو الآباء والأمهات يجلسون مع أبنائهم في شهر رمضان أمام شاشات التلفاز لمشاهدة المسلسلات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فإذا علمت أنك مسؤول فأعد للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا. نعم. يقول: هل الناصبة هم الخوارج أم هم فرقة مستقلة وما الفرق بينهما؟ النواصب هم من ناصبوا آل البيت العداء، من ناصبوا آل البيت العداء، ناصبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء، نقيض عقيدة الروافض في النواصب. والخوارج يشاركون النواصب في بعض معتقداتهم في نصبهم العداء لآل البيت، ويزيدون عليهم في معادات جمع من الصحابة ليسوا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يزيدون عليهم في انحرافات أخرى. يقول: كيف نتعامل مع الرافضة مع رجالهم ونسائهم وأطفالهم في المسجد النبوي الشريف؟ ابتعد عنهم، وإن كنت تملك حجة وتيسر لك البيان خاصة للعوام والجهال فتفعل ذلك، وإلا تمضي في طريقك. وإذا رأيت يعني أمور من المنكرات الظاهرة فتجتهد في إبلاغ الجهات التي وكل إليها وأؤتمنت على هذا الأمر في معالجته، والله المرجو أن يصلح الأحوال بمنه وكرمه. نعم. يقول: وددنا لو أجلتم شرحكم أه؟ وددنا لو أجلتم شرحكم لشرح الصنعاني إلى ما بعد الدورة حتى ندرك الجميع. يقصد ما أشياء في برنامج ونسأل الله العون لنا جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.